بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، هنبدأ النهاردة يا جماعة أول اجتماع لفريق أحلى شباب، الفريق الجميل المبارك اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه من الخميس اللي فات. احنا الحمد لله يا جماعة كده قضينا أول أسبوع مع بعض الحمد لله، كان زي الوقت بالظبط يوم الخميس اللي فات، كانت لسه جروب احلى، كان لسه بيج احلى شباب دي بيج ما عليهاش ولا واحد لسه. اول لينك اتحط لاحلى شباب يا جماعه اتحط على الغرفه الصوتيه الجميله هنا ان شاء الله، والحمد لله ربنا اكرمنا الوقت يا جماعه بفريق كبير اكتر من 2200 او 2300 واحد الوقت ما شاء الله، وربنا ييسر باذن الله ونبقى اكتر من كده باذن الله. فكرتنا يا جماعه ان شاء الله في احلى شباب، فكره جميله قوي قوي قوي وربنا فتح فيها قوي قوي، وبفضل الله بسرعه اتكون فريق شباب جميل قوي وفريق بنات حلو جدا، وتجمع معانا الحمد لله ناس من كل حتة، ناس من المنصورة وناس من الإسماعيلية وناس من ميت غمر وناس من المحلة وناس من أسيوط وناس من كل المحافظات وناس من بني سويف، وما شاء الله والحال وقوات اللي بالله، ناس كلمونا يا جماعة من بره مصر أصلا خالص، في فريق من فرنسا وفي فريق من أمريكا وفي ما شاء الله ناس من الجزائر وناس من تونس، حاجة جميلة جدا جدا، وشايف حتى ناس معانا من تونس كانوا من هنا ما شاء الله، وناس من المغرب ما شاء الله، فحاجة جميلة جدا جدا جدا، وكلنا سعداء قوي قوي قوي بالموضوع ده، فاللهم زد وبارك يا رب ان شاء الله. اللي عاوزين نقول يا جماعه ان شاء الله ان احنا عاوزين ناكد على بعض النقط اللي في فكره احلى شباب ان شاء الله، عشان الناس اللي مش فاهمه الفكره تحاول انها تفهمها وتحاول انها تنقلها للناس ان شاء الله يا جماعه. باختصار شديد جدا، في صوره محطوطه كفر فوتو للبيج ملخصه الفكره باختصار جامد جدا جدا جدا، خلاص عاملاها استاذه مي فمطاوي جزاها الله كل خير، عامله لنا تصميم جميل جدا. التصميم ده فيه ملخص فكره احلى شباب، فيه ملخص فكره احلى شباب يا جماعه عشان الناس اللي مش واخده بالها. قلنا ان ملخص الفكره في احلى شباب ايه باختصار، قلنا يا جماعه ان لو قلت لك دلوقتي او قلت لك من وجهه نظرك يعني ايه احلى شباب، كلمه احلى شباب بتعني بالنسبه لك بالنسبه لك ايه، هنقول احنا بنعرض الفكره وبعد كده ان شاء الله هنتكلم. هنقول ان ممكن حد يقول لك والله احلى شباب شباب شكله حلو، بنات شكلها حلو، انت حتى لو كتبت على جوجل كلمه احلى شباب هتلاقي فيهم غلط وجاب لك ولاد صورتهم حلو وشكلهم حلو. طيب احنا عاوزين نشوف يا ترى كلمه احلى شباب عند ربنا سبحانه وتعالى يا ترى يكون معناها ايه يا جماعه. هنلاقي ايه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جميل قوي يعرفنا الفكره دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اجسامكم ولا، وفي روايه اخرى ولا ينظر الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى ثاني يا جماعه الحديث ده مهم قوي قوي قوي يا جماعه، يا ريت لو يتكتب معانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعه، عايزين كل ما نقول حديث احلى شباب يدونا احلى صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، انا بجمع لك ايه الروايات خلاص، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هو ده المهم يا جماعه، فاحنا عاوزين احلى شباب، احلى شباب بقلوبهم، احلى شباب باعمالهم، عاوزين احلى شباب فاهمين الدين يا جماعه ان شاء الله. حتى كان في نشيد كده كنا عاملينه لاحلى شباب ان شاء الله بيلخص الفكره، وباذن الله هيتعمل نشيد جميل جدا ويبقى من غير موسيقى ورائع وجميل جدا ان شاء الله. كنا بنقول احنا نفسنا في احلى شباب فاهم دينه بجد، احلى شباب مفيش لنجاحه حد، احلى شباب في خير ملهوش قد، نفسنا في احلى شباب يا جماعه فاهمين الدين صح، بيحاولوا يطبقوه، بيجمعوا ما بين الدين والدنيا. قلنا ان احنا شعرنا يا جماعه في احلى شباب ان مفيش مستحيل، ان شاء الله اي حاجه هنقدر نعملها، اي حاجه صعبه في العمل الخيري هنقدر نعملها، اي نجاح هنقدر نحققه ونوصل له، اي حاجه مهما كانت صعبه بدم الله وهنستعن بالله سبحانه وتعالى خلاص. وان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فان شاء الله ربنا هيكرمنا وهيبارك لنا جدا جدا جدا يا جماعه ان شاء الله. فشعرنا فاحلى شباب مع احلى شباب مفيش مستحيل، كان بالنسبه لنا مستحيل ان احنا نوصل ل1000 واحد، وصلنا ل1000 واحد وعملنا ان شاء الله وعدينا ال2000 بفضل الله، قلنا الدرس اللي فات ان احنا حاطين اول هدف لينا ان احنا نجمع 100 بطانية. الحمد لله جمعنا ال 100 بطانية ودخلنا في التارجت الثاني بفضل الله ان احنا نجمع ال 1000 بطانية. وبفضل الله لحد دلوقتي الحمد لله جمعنا اكتر من 400 بطانية. وبفضل الله بدأنا ان احنا عشان يبقى خير بنوزعه على طول فما اخرناش خصوصا في ايام البرد اللي احنا فيها دي ان شاء الله. عملنا اول ايفنتين هنتكلم عنهم بالتفصيل بس نكمل بس خلاصة الفكرة يا جماعة ان احنا عاوزين نكمل مثلث من ثلاث كلمات فيهم الثلاثة ته. ايه الثلاثة ته دول يا جماعة؟ بيقول لحضرتك الثلاث كلمات دول هي كلمة تدين وكلمة تطوع وكلمة تفوق. خلاصة فكرة احلى شباب يا جماعة في الثلاث كلمات دول. وياريت الثلاث كلمات دول تدين وتفوق وتطوع. تدين بالمعنى العام للتدين يا جماعة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى وخطوات في الطريق الله سبحانه وتعالى خطوة خطوة ان شاء الله step by step forward كده ونيفر step backward. ناخد خطوة خطوة لقدام كده يا جماعة ان شاء الله ونقرب مع بعض كلنا ربنا سبحانه وتعالى ونحقق فعلا التنمية بالايمان يا جماعة. التطوع مش بس الاعمال الخيرية. يعني في جماعات كتير مثلا شغالة في الاعمال الخيرية بس لا احنا هنعمل غير العمل الخيري هنعمل كمان اعمال تطوعية واعمال خدمية زي تجهيز مستشفيات وتجهيز عرايس ومواضيع تنظيف الشوارع والتشجير وزراعة الاسطح والبنايات. هنعمل ان شاء الله حاجات جميلة جدا جدا ربنا يا رب يوفقنا فيها. هتلاقوا يا جماعة في الديسكريبشن بتاع البيج في حاجة اسمها شورت ديسكريبشن وحاجة اسمها لونج ديسكريبشن. شورت ديسكريبشن يعني التعريف او الوصف الصغير للصفحة قايلين فيه انضم لاقوى فريق واقوى تجمع شبابي من شباب متدين وشباب متفوق وشباب بيحاولوا ان يبقى مجتهد في العمل الخير والتطوعي. وقلنا في النقطة اللي هي بتاعة اللونج ديسكريبشن يعني الوصف الطويل للبيج اغلب فكرتنا بقى والميجن والفيجن بتاعتنا الاوبجكتيفز والاهداف واشكال وامثلة النشاطات اللي احنا عاوزين نعملها من الحاجات الدينية والدعوية والحاجات التطوعية وحاجات المذاكرة يا جماعة ان شاء الله. فدي نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة. تمام طيب شرفنا هو ما شاء الله باشمهندس طارق عبد الفتاح باشمهندس طارق عبد الفتاح معانا اللي هو يا ترى بس ياكل عشان بس تشبه اسماء ده باشمهندس طارق عبد الفتاح ادمن البيج معانا من الفريق يا ريت لو يقول بس او لا عشان نبقى عارفين. تمام هو ان شاء الله يا جماعه باشمهندس طارق عبد الفتاح لو هو باشمهندس طارق عبد الفتاح ان شاء الله هيبقى مدير الجروب الشباب وهيبقى بوجه العام ان شاء الله مدير فرق العمل هيبقى ان شاء الله مدير فرق العمل ان شاء الله اللي احنا هنحددها مع بعض. المهم خلاصة الفكرة يا جماعة ان احنا ان شاء الله بنعمل اعمال وايفنتات مستمرة في الثلاث كلمات دول التدين والتطوع والتفوق. وقلنا منها حتى سلسلة الامتحانات. سلسلة الامتحانات دي يا جماعة احنا بنحاول فيها نقرب من ربنا سبحانه وتعالى ونذاكر في الامتحانات ونجتهد ونتفوق. طيب احنا عاوزين نعمل ايه يا جماعة؟ فكرتنا مش فكرة صغيرة. فكرتنا يا جماعة فكرة كبيرة ان شاء الله قائمة في البداية قبل اي حاجة ان فريق احنا شباب مقسوم فريقين فريق شباب وفريق بنات عشان الناس تستمتع بالعمل الخيري والتطوعي بلا اختلاط وبلا اي مخالفات. في احلى شباب يا جماعة احنا بنأكد على ثلاث نقط مهمة جدا جدا جدا. ايه هي الثلاث نقط دول؟ اولا نقطة ان كيان احلى شباب يا جماعة غير مرتبط باشخاص وغير مرتبط بشخص معين وغير مرتبط بشيخ معين او داعية معين. مش عايزين نغلط غلطات غيرنا في كيانات معينة كانت مرتبطة بشخص معين. الكيان كله مرتبط بشخص فكان الكيان ده بينشط بنشاطه ويكسل بكسله. احنا مش عاوزين كده عايزين فكرة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. طيب امال ايه يعني هي ملهاش كبير؟ لا ليها ان شاء الله فريق اداري. الفريق الاداري ده بيحاول انه ينظم عمل الشباب وينظم فرق العمل ان شاء الله من ونتواصل مع كل الناس وكل الشيوخ وكل المجالات ان شاء الله. عندنا جماعة عاملين استراكشر اداري كده رئيس احلى شباب يا جماعة اللي هو المدير الاداري خلاص دكتور محمد جلال. دكتور محمد جلال يا جماعة ده ليه من الشخصيات الرائعة جدا ما شاء الله، كان برضو المدير الإداري لمعسكرات أيامنا الحلوة واحد وأيامنا الحلوة اثنين، وإحنا بفضل الله عملنا مع بعض حاجات جميلة جدا جدا قبل كده ونجحات كويسة قوي، وإحنا تيم وورك حلو قوي متعاون مع بعضه، وعايزين نعمل بركة العمل الجماعي بقى، إن يبقى فيه عمل جماعي حلو وجميل وكل الناس مشتركة مع بعض فيه، وما فيش حظ نفس، مش كل واحد عايز يبقى رئيس على التاني، لا كلنا بنعمل مع بعض تيم ووركينج حلو جدا جدا بفضل الله، وفريق ناجح جدا. فدكتور محمد جلال يا جماعه يا ريت تتابعوه، الدرس بتاعه يوم السبت الساعه 9، يوم السبت الساعه 9 خلاص، الدرس اسمه احلى من اللي فات، الدرس اسمه احلى من اللي فات، فاحلى شباب ان احنا عاوزين ان شاء الله نعيش حياه احلى من اللي فات. بيشرح في الجزء الاولاني ملامح من كتاب استمتع بحياتك، من الكتب الجميله جدا في التنميه البشريه الايمانيه وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، والجزء الثاني من الدرس هو جدول محاسبه نفس وارتقاء في الالتزام خطوه خطوه ستيب باي ستيب، درس جميل جدا يا جماعه، يوم الجمعه الساعه يوم السبت الساعه 9، درس دكتور محمد جلال بعنوان احلى من اللي فات، اوكي. وهتلاقي اللي هو بيبقى الاختصار بتاعه على البيج دكتور ام جي اي اللي هو محمد جلال العدل. طيب بعد كده انا بفضل الله كان محمد الشيخ انا الحمد لله ربنا يا رب يعيننا قائد الفريق. الناس يا جماعه اللي درس اداره ودرس قياده وتنميه بشريه وتنميه اداريه يعرفوا ان في فروق كبيره جدا ما بين القياده والاداره، وان مفيش اي تعارض، ان يبقى في مؤسسه ليها مدير اداري بيعمل حاجات المانجمنت وليها قائد بيعمل حاجات الليدر شيب. فمحمد جلال هو المدير الاداري خلاص، وانا ايه قائد الفريق، ومعانا مجموعه رائعه من المديرين زي باشمهندس طارق عبد الفتاح يا جماعه، شخصيه رائعه تابعوا هذا الرجل ده ان شاء الله يبقى مدير فرق العمل في المحافظات المختلفة والدول المختلفة ان شاء الله، وهو هيبقى الادمن الرئيسي ادمن معنا اللي هو دكتور تي ايه، وهتلاقوه ان شاء الله هو الادمن الرئيسي برضو في جروب الشباب، كنا نفكر حتى نسميه وحوش احلى شباب خلاص. وفي معانا باشمهندس احمد سلطان اللي هو برضو كان احد الادمن ومدير صفحه دكتور حازم اشمان الرسميه، وان شاء الله باذن الله يبقى معانا قريب جدا جدا بعد القافله الجايه باشمهندس محمود عطيفه، ما شاء الله يعني تفاحة العمل الخير ما شاء الله ونحلة العمل الخير في المنصورة، حاجة جميلة جدا جدا ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر ويكون محمود عطيفة مدير العمل الخيري في فريق احلى شباب ان شاء الله. بالنسبة ده بالنسبة لفريق الشباب، ومعنا ان شاء الله ناس زي حسام الغزالي. حسام الغزالي يا جماعة رائع جدا يعني برنامج في التربية رائع، اكيد يوم الحد الساعة 9 برنامج رائع في التربية والارتقاء وكده، حاجة جميلة جدا لحسام الغزالي. معنا ناس كتير جدا. بالنسبة لفريق البنات بقى، بالنسبة لفريق البنات، فريق البنات ادارة منفصلة تماما عن بهيكل اداري كامل برئاسة ادارية كاملة منفصلة تماما عن فريق الولاد، وليهم حتى مفتوح لهم حرية المجال. رئيس الفريق يا جماعة هي دكتورة سمر عبد الحميد، رئيس الفريق هي دكتورة، رئيس الفريق هي دكتورة سمر عبد الحميد. والله مش موضوع انها زوجتي او انا اللي مخليها الرئيس، لا انا يعني بشهد الله ان جزاها الله كل خير، هي اللي معلماني العمل الخيري اصلا، يعني انا كان بداية تعرفي اصلا على زوجتي الدكتوره سمر عبد الحميد، مش انا متعرف عليها، ناس عرفوني عليها في مجمع الفردوس الخيري، انها كانت ما شاء الله ماسكه العمل الخيري والنشاط الخيري هناك وكفاله الايتام وكفاله الاسر. فانا كنت طول عمري حتى انا عشان عارف ان انا بفضل الحمد لله شغال سكت دعوه مع دكتور حارس مانوش احمد جلال والكلام ده، فكان نفسي طول عمري اتجوز اخت مجتهده في العمل الخيري انها تساعدني في الموضوع ده ونجتهد مع بعض في العمل الدعوي والعمل الخيري، ويا ريت لو الناس تتكامل كده برضه يا جماعه ان شاء الله، وناس كلها تشجع بعضها. فدكتوره سمر عبد الحميد هي الجزء الاداري، وهي برضه بتدرس معانا مساله دبلومه اداره منظمات والكلام ده، فيعني حتى ككواليفيكيشن خلاص هي بفضل الله كواليفايد لكده جدا ومؤهله لكده، وبتدرس اداره ودارسه تنميه بشريه وحاجه كويسه، يعني الله مش موضوع ايه كوسه يا عم وانتوا قرايب بقى وكده، لا الاصل برضه في الموضوع. انا قلت لكم انا لما جيت اعمل فكره اصلا ان يبقى في فريق شباب وفريق بنات، قلت ان انا نفسي ان يبقى فيه اتصال، الاتصال عن طريق بقى عن طريق المحارم، يعني انا بدل ما اقعد اتكلم مع اخت وايه النظام وزي ما كنا بنتكلم مصلحه الدعوه ونقعد نتكلم بقى بالشات والكلام ده، لا انا اقدر ان انا ايه اعرف ايه من زوجتي كذلك ان شاء الله زوجة باشمهندس احمد سلطان، ويبقى في ايه ناس كتير جدا ان شاء الله معانا بعد كده ايه في الادمن. طيب ده بالنسبة للرئيس اللي هو المدير الاداري لفريق احلى شباب بنات، هو دكتورة سمر عبد الحميد. بالنسبة بقى للليدر اللي هو القائد، قائد فريق احلى شباب بنات، هو دكتورة هبة الله رضا. دكتورة هبة الله رضا ما شاء الله من الاخوات المجتهدة جدا جدا في العمل الخير وعمل التطوعي، وكانت شايلة حاجات كتير جدا في فريق خير زاد البنات، وعندها خبرة كبيرة جدا في موضوع ادارة العمل الخيري للبنات والكلام ده، وكذلك خير امة برضو كانت من الادمنز القويين في خير امة ان شاء الله. فبإذن الله ناس على خبرة وناس متفاهمين جدا وناس كويسين جدا جدا، ومعانا ان شاء الله برضو في فريق البنات كمديرة للعمل الخيري وتنظيم القوافل والكلام ده برضو دكتورة هند نائل. دكتورة هند نائل أمينة ورئيسة أسرة رسالة طب المنصورة، رسالة طب المنصورة دكتورة هند نائل من الناس المجتهدة جدا. وزي ما انت تشوفوا يا جماعة احنا بنحاول احنا نعمل ايه، نجمع الكيانات كلها، نحن كلنا نشتغل مع بعض، نشتغل مع بعض كلنا يا جماعة. احنا قلنا من الحاجات اللي نأكد عليها، قلنا بنأكد على ثلاث حاجات في كيان احنا شباب. فكان احنا شباب بنأكد على ان احنا مش عمل فردي، ولا احنا بنربط بشخص معين، يعني محدش يقدر يقول ابدا، ولا انا عاوز ابدا ان يتقول احنا شباب بتاعت محمد الشيخ ابدا، ولا احنا شباب بتاعت محمد جلال. يعني بقولك يعني انا فضل مثلا فكرتي، بس انا بقولك ايه، انا اتمنى ان ارى ان اداريا مثلا كالمسائل الادارية خلاص الناس فاهمة الفرق بين القدرة والقيادة والادارة، ارى ان اخي دكتور محمد جلال ادفأ مني في المسائل الإدارية، إن بقى إنسان مدير وأنا شخصيا أسمع كلامه. إنما القائد يا جماعة، القائد هو اللي بيعمل إيه بقى؟ القائد هو اللي زي ما تشوف كده يحط السلوجان، يحط الميجن، ويحط الفيجن، يحط الكلام ده، واضح الكلام؟ فدي بتبقى نقطة مهمة، يحط التخطيطات. فده الشغل اللي أنا بحاول أنا إيه أعمله، ويبقى فيه احترام بقى لفريق العمل، احترام للأدوار. بالله عليكم يا جماعة، ادعوا لنا بظهر الغيب دلوقتي إن ربنا يؤلف بين قلوبنا، وان ربنا يا رب يحمينا يا جماعه وما تحصلش اي مشاكل لاي حد. بحاول اسعى في كل مكان في درس الدكتور احمد جمان وفي درس الشيخ احمد جلال ان احنا نعرف الناس الفكره، عشان لو لا قدر الله حصل اي مشاكل لاي حد يا جماعه، الفكره تستمر، الافكار لا تموت، الافكار اللي مش مرتبطه باشخاص يا جماعه افكار تستمر. نفسنا يكون ان شاء الله احنا شباب موجودة في كل حتة في مصر وكل حتة في العالم، عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي به الا وجه الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى. فده اللي احنا نفسنا فيها يا جماعة من احنا شباب. من نقطة فاحنا قلنا عرفنا كده الموضوع ان ده كان مش مرتبط بشخص، عمل مع الناس كلها، بس في نفس الوقت عشان يقولك طب احنا عايزين نعرف مين اللي بيحركنا وكده، احنا قلنا احنا مجموعة في عمل اداري كبير قابل للتشكيل ونزود ونحط، والناس اللي عايزين يساعدوا معانا ان شاء الله، ونتعامل مع كل الاسر وكل الكيانات. نفسنا يا جماعة من الحاجات اللي بنحلم بيها ان شاء الله نتعاون مع صناع الحياة ونعمل معهم مشاريعهم ونأكتف الحاجات اللي كانت القديمة الجميلة اللي كان بدأها دكتور عمرو خالد. مش عاوزين نبدأ من الصفر يا جماعة، عندنا حد زي دكتور عمرو خالد، سيبنا من موضوع الناس اللي يقولك ايه بعض الانتقادات او كده، لا خلينا نشترك في الخير، سيبك من الانتقادات. الراجل ده يا جماعة لازم ايا كان نشهد بفضل دكتور عمرو خالد انه من اول الناس بجد اللي عملت نشاط شبابي قوي. عندك بعض التحفظات اوكي، عندك بعض التحفظات، بس تخلينا نعمل بقى المشاريع الحلوة اللي كان بدأها وعملها. يعني انا بصراحة يا جماعة اول شنطة رمضان انا سمعت عنها في حياتي في تجميع واشتغلت فيها، كان في تجميع صناع الحياة مع دكتور عمرو خالد. يا جماعة لا يجرمنكم شناء القمر على الا تعدله بجد، ايا كان وجهة نظرك في دكتور عمرو خالد، دكتور عمرو خالد له فضل في العمل الدعوي، له فضل في العمل الخيري، وله فضل في شغل الشباب وكده. فايه المشكلة ان احنا نشتغل مع فريق صناع الحياة، ولما يبقوا عاملين ايفنت معين نشتغل معاه، ونبقى منسقين ان بعد اذنكم يا جماعة والله احنا كاحنا شباب ومن غير تشدد ولا حاجة بنحاول ان احنا العمل ما يكونش فيه اختلاط. خليت لو هنقسم العمل وننظمه بعض، ان الولاد هيعملوا حاجات معينة مع بعض، والبنات هيعملوا حاجات معينة مع بعض، وما يبقاش ولاد بيشتغلوا في بنات مع بعض خلاص. وانا بفضل الله طلعت في قوافل كتير مع صناع الحياة وحبايبي يا جماعه، حاجه جميله جدا. انا بس اكبر مشكله عندي حاجه الاختلاط ومشاكل معينه، مش عايزين نتكلم ايه في حاجات، بس ناس رائعه، كوادر رائعه. واحنا لما نقول الناس يا جماعه انضموا لنا في احلى شباب. مش بقول لك ان ده معناه ان لو انت في صناعة تسيب صناعة او لو انت في رسالة تسيب رسالة، لا، انا بقول لك احنا تعافق مع بعض في ايفنتات، تعال نشترك مع بعض في ايفنتات معينة، تعال نشترك مع بعض في الخير. انا مش بقول لك انسى هويتك وانسى كل شغلك وانسى الناس اللي بتحبها ابدا، بقول لك تعال نشتغل مع بعض، بحط ايدي في ايدك وتعال نطبق مع بعض. ده بالنسبة يا جماعة ليه صناع الحياة. نسينا كل المشاريع القديمة الجميلة والحاجات الحلوة بتاع الدكتور عم خالد، نسخنها من جديد ونشتغل تاني ونشتغل في شغل صناع الحياة ونعمل معهم شغلهم تاني. حاجة يا جماعة زي رسالة، رسالة يا جماعة بجد والله زي ما قال بلال فضل فعلا من اجمل الحاجات في مصر، محدش يقدر ينكر ان رسالة، وريت الجملة دي كده فعلا فعلا يا جماعة رسالة من اجمل الحاجات في جمهورية مصر العربية بجد. ليك تحفظات ماشي، قلنا باستثناء التحفظات احنا بنتكلم في الخير المشترك اللي نقدر ان احنا نشترك فيه. ما تنكرش ان رسالة هي رقم واحد في العمل الخيري في مصر، وانا اشتغلت معاهم وشفت الشغل منظم وبتعلم منهم. انا بقول يا جماعة انا بروح رسالة وبروح قوافل رسالة اتشرف باني اتعامل معهم وانا اتعلم منهم بجد يا جماعة. رسالة المنصورة فيها كم شباب من اروع ما يكون، شخصيات عمر ما شفتها في حياتي، حد زي باشمهندس احمد خلف، حد زي باشمهندس محمد مهدي، ناس يا جماعة حبيبي كان باشمهندس اسمه محمد خير الدين واحمد صقر، شخصيات رائعة والحمد لله كان من بركة معسكر احلى شباب ان الناس دي كلها اتجمعت مع بعض وعملنا مع بعض شغل ايه جميل، واجتهدنا مع بعض في الخير واجتهدنا مع بعض في القوافل بعد كده فليهم فضل عليا يا جماعة. فايه المانع ان احنا نشتغل مع رسالة ونعمل معهم شغل كويس ونبقى منظمين الشغل ونحاول ان احنا نعمل شغل من غير اختلاط. هنحاول يعني، انا بقول لكم يا جماعة دكتورة هند نائل مديرة العمل الخيري اصلا دي رئيسة اسرة رسالة، ودي حاجة تشرفني وحاجة انا فرحان بيها وحاجة سعيد بيها جدا جدا جدا. ايه المشكلة يا جماعة ان احنا نتعلم؟ يعني يا ريت جملة مهمة يا ريت لو تكتبوها يا جماعة، ليه نبدأ من الصفر لما ممكن نبدأ من القمة ونعلى بيها فوق القمة؟ ليه نبدأ من الصفر لما احنا ممكن نبدأ مما انتهى اليه الاخرون؟ يا ريت لو تكتبوا الجملة دي، دعنا نبدأ مما انتهى اليه الاخرون. وتخيل لما يبقى قمة الناس هي الصفر بالنسبة لنا ونعلى فوق كده. ويا جماعة والله في حاجة اسمها بركة العمل الجماعي، يا ريت يا جماعة والله. يعني انا بتضايق قوي لما الاقي مثلا اسرة رسالة واسرة صناعة ولا اسرة مش عارف في كلية معينة بينافسوا بعض وبيضايقوا بعض وبيعملوا ليه ما نشتغلش مع بعض؟ ليه نادر جدا لما تلاقي ايفنت مشترك من الاثنين او كده وبمشاكل ومش عارف ايه وكده؟ لا، احنا عاوزين نشتغل مع بعض، عايزين نجمع. يا سلام لما نجمع احلى شباب من صناعة واحلى شباب من رسالة واحلى هنا ومن هنا ومن هنا ونعمل مع بعض اقوى شغل مع بعض يا جماعة ونتعلم مع بعض. وفي حاجة يا جماعة اسمها فضل الصدق، وفي حاجة يا جماعة اسمها الخبرة، وفي حاجة اسمها احترام الاكبر منك والاقدم منك في العمل اللي انت تتعلم منه. طيب نقول بقى بالنسبة لخير زاد، خير زاد يا جماعة ليها الصدق في المنصورة في انها تعمل اول عمل خيري منفصل الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم. فناشد يا جماعة ان التجمع والكيان الثالث اللي احنا عايزين نتعامل معاه خير زاد يا جماعة على قد علم القاصر ان دي اول جمعية خيرية تنجح في عمل شبابي خيري وتطوعي فيه الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم. كان عمل ناجح وعمل رائع جدا جدا جدا. فانتهزنا فرصة بفضل الله ان معانا دكتورة هبة الله رضا من الناس اللي شغالة كويس قوي قوي قوي في خير زاد وعارفة ادارة العمل النسائي يبقى عامل ازاي وشغالة في خير امة. وخير امة بقى يا جماعة دي كانت اصلا فريق نسائي بس وكان ناجح جدا جدا. ايه المشكلة وايه المانع؟ وياريت يا جماعة لو انت تكتبوا الكلام برضو دلوقتي ان خير امة تنضم وتقوي فريق احلى شباب بنات المنصورة. المانع يا جماعة ان خير امة تبقى لبنة قوية جدا جدا جدا في فريق احلى شباب بنات. وقلنا ان ده لا يتعارض مع عملهم تماما تماما في فريق خير امة. احنا قلنا كل واحد في فريقه يا جماعة، كل واحد شغال مع الناس بتاعته مش اي مشكلة، بس دعنا نلتقي في اذن ده، دعنا نلتقي في تجميع البطاطين، دعنا يعني انا اقول لك حاجة زي موضوع البطاطين، سعر البطانية غير سعر المية بطانية غير سعر الالف بطانية غير سعر المليون بطانية، ده بيفرق في السعر يا جماعة، بيفرق في السعر جدا جدا. لما انا هروح اشتري بطانية لوحدي تبقى البطانية بمية جنيه، اشتري مية بطانية الاقيها بسبعين جنيه، اشتري الف بطانية الاقيها باربع تلاف ونص، المليون بطانية ممكن بطانية تقف بتلاتين جنيه، انتوا متخيلين يا جماعة؟ فده شيء مهم جدا جدا جدا. فاحنا بنتشرف ان احنا بندعو فريق خير امة والبنات المجتهدة ان هم يدعموا بقوة فريق احلى شباب بنات، ويبقى ان شاء الله فريق قوي جدا جدا، وكل سبقه هو عملوه وكل مشاريع احنا نساعدهم فيها يا جماعة ان شاء الله. انا غصب عني بس اللي هو نقطة انا بقدر اتكلم عن الناس اللي عندي في المنصورة، واحنا واحدة واحدة ان شاء الله هننسق مع كل الناس. انا قلت مشروع احلى شباب اكبر بكتير قوي قوي من انه يكون مجرد مشروع في المنصورة. قلتلك يا جماعة انا نفسي وحلمي ان احنا نكون في قوة واكبر من كل الكيانات اللي كانت موجودة قبل كده، فدي نقطة مهمة جدا جدا. فده عمره ما هيحصل بان احنا نلغي صناعة ونلغي رسالة ونلغي كذا ونقعد نقول عليهم كلام، ابدا. نتعلم منهم ونستفيد منهم ونخليهم يعلمونا ويساعدونا لله، ونعمل عمل خيري كبير جدا جدا جدا مع بعض يا جماعة. وقلنا ان في كيانات زي مثلا رسالة هي مختصة بالعمل الخيري فقط، احنا لنا مجالات كتيرة ثانية، احنا مجالات كبيرة تانية، نلاقي ناس تانية مجتهدة مثلا في الندوات والدورات، حاجة مثلا زي التوعية الصحية، في فريق اسمه فريق وقاية يا جماعة مثلا في كلية الطب المنصورة، فريق رائع. انا بشرف برضو باني ادعو فريق وقاية شباب وبنات ان هم ينضموا الينا يا جماعة، فريق التوعية الصحية، في الجمعية العلمية برضو فيها فريق ولا على فكرة برضو يعني معلومة، يعني انا زوجتي كانت برضو ما شاء الله من الناس اللي كانت ماسكة في صناع الحياة، وانا كنت اجمع في صناع الحياة وكانت في الجمعية العلمية. ففضل الله يا جماعة الكلام ده ادانا اثراء اداري بفضل الله، وعرفنا ايه المميزات. والحمد لله لما كان الدكتور عمرو خالد كان جاي المنصورة يا جماعة، كان جاي المنصورة في الاول عشان يقرب فريق كلية طب جامعة المنصورة اللي احنا كنا فيه، عشان فريق التوعية الصحية كان عامل شغل جامد جدا، وكانت زوجتي عاملة حملة قوية عن السمنة وكذا وكذا وكذا. فاحنا يا جماعة ان شاء الله عاوزين نشتغل مع بعض ونتكامل ونبدأ مما انتهى اليه الاخرون. يبقى احنا بننادي صناع معانا وبالنادي رسالة معانا وبالنادي شباب خير امة وبالنادي شباب وقاية بالنادي، الكلام ده كله يا جماعة على صفحة احنا شباب، بنقول انتوا شغالين في شغلكم عادي خالص، ولكن تعالوا معانا يا جماعة نشترك في الخير. واضح الكلام يا جماعة؟ طيب بعد كده كل بالنسبة مثلا كيان زي عمار الارض لأستاذ مصطفى حسني، كيان جميل جدا وفكرة كويسة جدا. صحيح ليه تواجد مثلا في القاهرة واسكندرية اكتر، وتقريبا التواجد ضعيف جدا جدا في المنصورة وباقي المحافظات. احنا نساعد عمار الارض ونشوفهم ايه المشاريع الحلوة بتاعتهم ونعملهم. كنت لسه مثلا بتكلم مع دكتور محمد الحضري امين اسرة عمار الارض في المنصورة، كانوا بيحاولوا يفعلوا الحملة بتاعة ستر وغطا، وقال لي يا دكتور عايزين نشتغل مع بعض. قلت له ايدي في ايدك ونعمل مع بعض ان شاء الله مشروعات قوية، ونعمل مع بعض شغل قوي. وتعالى يا محمد اتفقنا ان احنا نعمل مع بعض ان شاء الله ايفنت قوي في تجميع البطاطين، ونعمل ان شاء الله معرض ملابس كبير قوي قوي ان شاء الله. فاحنا يا جماعة خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله احنا كل اسبوع بنتفق على عمل كبير نفضل شغالين فيه كلنا. المرة اللي فاتت بفضل الله احنا اتكلمنا عن موضوع تجميع 100 بطانية، وقلنا عندنا درجات وتطورات في على مراحل خمسية، خطة خمسية كاف مشروع البطاطين. قلنا الاول رقم واحد نجمع 100، الحمد لله جمعناهم. احنا دلوقتي في الخطوة التانية ان احنا نجمع 1000 بطانية وان شاء الله نجمعهم. بعد كده ان شاء الله اللي يتبقى من السنة دي للسنة الجاية نجمع ان شاء الله 10,000 بطانية. بعد كده يا جماعة دي الخطوة الثالثة 10,000 بطانية. الخطة الرابعة ان شاء الله السنة اللي بعدها نجمع 100,000 بطانية ان شاء الله، والسنة اللي بعدها ان شاء الله نوصل المليون بطانية. ممكن حد يسألني طب انت ليه من البداية ما عملتش مشروع اسمه المليون بطانية بس، ده ما عمرو اديب ولا مش عارف ايه على المشروع اسمه مشروع المليون بطانية. ممكن يا جماعة احنا بندورش على المسميات، احنا بندور على الانجاز، والانجاز الحقيقي ايه الملموس على الارض. البطانيات اللي احنا جمعناها دي احنا بنوديها بنفسنا، وبجمع الشباب ان هم يروحوا بنفسهم. الناس بيسألوا على سعر البطاطين، احنا قلنا سعر البطانية الواحدة غير المئة بطانية غير الالف بطانية، كل ما تشتري بطانيات اكتر كل ما بيبقى سعرها بيقل. واضح الكلام؟ هذه نقطة مهمة جدا. خلاص احنا قدرنا الوقت ان افضل سعر نوصل له في البطانية ام 50 ان نشتري المية باربع تلاف ونص، ما قدرناش نوصل لأقل من كده. فقولنا يا جماعة احنا بنضم عمار الارض ليه ان شاء الله وبنتشرف بيهم، وبنقول ان عمار الارض ملهاش تواجد في المنصورة، احنا اللي وجد لها تواجد في المنصورة. الناس مش عارفة مشاريع ستر وغطا والكلام ده، احنا نعمل لها شغل في المنصورة ونطبق حمل الستر وغطا، ايه المشكلة؟ ومين بقى يا جماعة اللي الناس للأسف في مصر ما هياش عارفاه قوي أو, او او او يعني اللي عارفه عارفه ومعجب بيه جدا وطير بيه، وللأسف في ناس كتير مش عارفاه ونستنى احنا نعرف بيه الشباب. يا جماعة حبيب قلبي المبدع الرائع احمد الشقير، يا جماعة على برنامج خواطر بكل سلاسله وكل افكاره. يا جماعة ان شاء الله عاوزين يا جماعة ان شاء الله فريق احسان وكل الفرق اللي حاولت انها تطبق حاجات ومشاريع احمد الشقير في خواطر، يا جماعة ان شاء الله انا بقول لكم يا جماعة تعالوا لي بقى ان شاء الله، ودي شغلتي وحلمي بقى نحن ان شاء الله كل افكار يعني انتوا شفتوا بفضل الله فريق احسان بدأ يتجمع السنة اللي فاتت، بس للأسف في المنصورة برضو ما قدرش ان هو يكمل او ممكن يكون عمل عمل وعمل، لا مش عاوزين افكار تقع، احنا لما نجمع ربنا هيعيننا يا جماعة، يد الله فوق الجماعة، احنا لما نتجمع يا جماعة ونعمل عمل خير جماعي ويبقى كلنا قلبنا على قلب بعض، والله يا جماعة ربنا هيكرمنا كرم انتوا مش متخيلين. فدي نقطة مهمة جدا، واتوقع بعدها نجاح ما بعده نجاح. انا بقول بقى لكل الناس عين برنامج ما شاء الله، وكل الناس اللي بيحبوا فكرة احسان وكانوا يشتغلوا قبل كده في كلية فريق احسان، تعالوا لنا يا جماعة ان شاء الله، واحنا من الحاجات الرئيسية اللي هنعملها ان احنا هنطبق ان شاء الله كل مشاريع برنامج خواطر، نسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على كده. ممكن حد يقول لي انت عاد من ساعتها بتلاقي صناع مشاريع كذا ومشاريع الشقير وكذا، فين مشاريعكم؟ يا حبيب قلب الحمد لله، انا بقول لك احنا بنبدأ مما انتهى به الاخرون. انا بفضل الله الحمد لله، لو مش عايز بس يتكلم عن نفسه شغل، احنا عايزين نشوف شغل على الارض. احنا بفضل الله يا جماعة عندنا مئات المشاريع، وانا مش ببالغ، مئات المشاريع. احنا لو كل اسم من الكيانات اللي قلناها دي كان متخصص في مجال معين، في مجال خيري، في مجال تنموي، في مجال كذا، احنا ان شاء الله بنجمع كله، احنا بنجمع كله. فدي نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة ان شاء الله، ان انتم مش متخيلين كم المشاريع اللي احنا قايلينها. ده انا بس في اللونج ديسكريبشن بتاع البيج تقريبا مذكور حوالي 135 ولا 150 مشروع في المجالات الثلاثة، بس انا بقول ان اديشن بالاضافة لمشاريعنا وشغلنا هنساعد الناس التانية انها تطبق مشاريعها، هنساعد الكيانات التانية في شغلها. احنا عايزين نشوف شغل، دعونا نترك الاشخاص، مش عاوزين بس التعلق بشخص الداعية الفلاني او الشيخ الفلاني او مش عارف ايه، لا خلينا كلنا نشتغل مع بعض. احلى شباب يا جماعة نستاهل تخدم الجميع، يا ريت لو تكتبوا السلوجان ده برضو، احلى شباب نخدم مع الجميع، نحن مع الخير كيفما كان. التواصل يا جماعة، الناس اللي بتسأل على التواصل يا ريت لو يتحط لينك البيج، لينك البيج بتاعتنا يا جماعة بيج احلى شباب، خلاص www.facebook.com/كلمة احلى شباب مكتوبة فرانكو عرب، ده اللي كان فاضي خلاص 27LASHAPAP. يا ريت لو تتواصلوا معانا يا جماعة، وقلنا في ادمنز بنات بيردوا على البنات وفي ادمنز ولاد بيردوا على الولاد، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا. بعد كده بالنسبة لبعض الاعمال الخدمية المجتمعية، في فريق يا جماعة في المنصورة رائع جدا جدا اسمه فريق اعمار، فريق كان اسمه فريق اعمار المنصورة. الفريق ده يا جماعة فريق رائع بصراحة، وعمل حاجات جميلة جدا. فاكرين يا جماعة المشاريع اللي كانت قبل الثورة، اللي كانت بعد الثورة، اللي هي كنا بنشوف الناس وقاعدة بتدهن الارصفة وبتعمل صناديق الزبالة وبتعمل تشجير وبتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. خلينا يا جماعة نرجع نشتغل في الحاجات دي تاني. عارف تخفضات البعض دلوقتي يقول لك يا عم وهي دي بلد نشتغل فيها، وهو ده وقت نعمل فيه، نعمل لمين؟ احنا بنعمل لله، انت مش تعمل رئيس معين او القيادة معينة، انت بتعمل لله. مش معنى ان انا موطر على الناس دي ان انا اخرب في البلد ابدا. ايوه يا عم انت بقى لما انت هتبقى بتعمل حاجات خيرية وتنضف لهم الشوارع، يا عم انت كده بقى ابدا تشتغل لله. احنا اي انشطة سياسية خلاص، احنا ملاش اي انشطة سياسية. طيب الناس يا جماعة اللي بيقولوا كفاية الكلام على المنصورة او كده، انا غصب عني بص يا جماعة انا اقولوكم على مبدأ في التنمية البشرية مهم جدا. ايه يا ريت لو تكتبوه، اسمه دائرة التأثير. في يا جماعة مبدأ مهم جدا جدا في التنمية البشرية اسمه دائرة التأثير. ناس كتير يا جماعة بتكره في التنمية البشرية انها كلام كلام كلام كلام وما فيش عمل. انا العكس خالص فضل الله ان شاء الله، وفي شغل احنا نشتغل مع بعض ان احنا عاوزين عمل ويكون الكلام اقل ما يكون. احنا عاوزين اعمال اعمال اعمال، هي اهم حاجة. فانا بتكلم في دائرة التأثير بتاعتي كشخص وكنوات فرقة قدرت انها تبدأ من المنصورة، بفهمكم الفكرة وبعرفها لكم انها توسع واحدة واحدة في المحافظات اللي حوالينا. انا مش عايز اكون واهم وابدأ كيان كبير وايوة احنا في امريكا واوبا فرنسا واوبا كذا، وانت ولا حاجة ملكش بيز ثابتة. يبقى فين بقى دراسة الادارة ودراسة القيادة ودراسة التنمية البشرية والتنمية الادارية انت بتتكلم فيها بقى لما انت مش فاهم يعني ايه دائرة التأثير بتاعتك؟ انت بتبني بناء هرمي، الهرمي ده لازم يكون ليه قاعدة قوية من البداية. بتبني بفريق بنات قوي وبتبني فريق شباب قوي. عشان كده يا جماعة انا بعد اذنكم مع احترامي لفريق البنات، فريق البنات يا جماعة بالمناسبة ياريت لو يتحط اللينك بتاع اسرة البنات، اسرة بنات احلى شباب. انا هحاول برضو انا لو هو مش محطوط هحط لكم اللينك بتاع جروب بنات احلى شباب. جروب بنات احلى شباب يا جماعة الله الله اتحط على طول اهو ما شاء الله. هو ده اللينك يا جماعة بتاع بنات احلى شباب اللي هو احلى شباب جيرلز، ما شاء الله من اقوى الجروبات اللي اتعملت، وكانت ما شاء الله في حوالي ساعتين في ليلة واحدة عدت ال 260 ووصلت 300 بنت. مش بقى 300 لايك، لا 300 بنت اكتف عايز تشتغل. وكان ما شاء الله فعلا الناس اللي شغالة مش عاوزة مش باسم المنصورة او كده، لا ده كان لو مثلا 300 بنت منهم على الاقل 200 بنت من برا المنصورة. احنا بنقول لكم افهموا شغلنا وبنحاول نعمل لكم successful case study. يعني كلمة successful case study اللي انتوا هتلاقوني بحاول ان انا اعملها او كررتها كتير، تجربة بسيطة ناجحة للجميع. لو تفتكروا يا جماعة كان في نظرية ادارية كنت انا قلتها لكم في بداية المشروع اللي فات، وكان بفضل الله وتوفيق الله وحده كان من اسباب نجاح المشروع اللي فات، يا ريت لو تكتبوها تذكروا بيها الناس بيها، اللي هي small rapid success theory. small rapid success theory اللي هي نظرية النجاح السهل السريع اللي بيحمس الناس. يعني كانت حاجة حمست الناس جدا جدا موضوع ان احنا بفضل الله قلنا يا جماعة والله عايزين نبقى 1000، بقينا 1000، بقينا 2000 بعدها بأقل من ليلة. انت متخيل يعني انت قعدت 6 ايام تجمع في 1000 وبعدها بليلة انت بقيت 2000 خلاص. طيب لما نقول يا جماعة احنا والله عايزين اول 100 بطانية، ما تعملش بلالين كبيرة 1000 بطانية مش عارف ايه مشروع المليون بطانية. كفاية كلام في الهواء، كفاية كلام على الفاضي. عايزين شغل، عايزين قيادة، عايزين تطبيق للتنمية البشرية والتنمية الادارية جد. ما انا بنصحكم تتفرجوا عليها برنامج ساعة ادارة للمبدع احمد خليل خير الله. يا ريت تكتبوا اسم البرنامج يا جماعه عشان الناس تقراه، برنامج ساعة ادارة لدكتور احمد خليل خير الله. وسيبك بقى من نقطة اي عم ده كان تبع حزب النور، طبعا مش هيسيبك من الكلام دلوقتي خالص، وقلنا الله يخليك تاك من السياسة. الراجل يا عم بيقول كلام وبيجيبش سيرة احزاب ولا سيرة اي حاجة، اسمع الكلام الاداري الجميل اللي هو بيقوله. برنامج اسمه ساعة ادارة لدكتور احمد خليل خير الله. بصراحة يا جماعة انا دماغي قريبة جدا، وكذلك محمد جلال والناس اللي شغالين في الفريق قريبة من دماغ الراجل ده. فاتفرجوا على دماغ دكتور احمد خليل خير الله، عشان احمد خليل خير الله، احمد خليل خير الله، احمد خليل خير الله. اتفرج يعني ايه يا جماعة بقى شباب ملتزم اداري بقى، ازاي ناس فاهمة يعني ايه تنمية ادارية، الناس فاهمة يعني ايه تنمية بشرية بجد، حاجة رائعة. وبالناس يقول لك اه يا عم نور استاذ، انا بأكد ان انا وكل الفريق اللي شغال معايا لا ننتمي الان لاي احزاب، ولا حزب النور ولا حزب حرية عدالة ولا اي احزاب خالص، وليس لنا اي انشطة سياسية لا دلوقتي ولا بعد كده، لدرجة ان انا بستأذن لو اي حد عاوز يعمل في انشطة سياسية خلاص مش هيبقى في قيادة الفريق. ليه؟ يبقى انت كده متخاذل ولا تنصر القضية وتبيع القضية وتعمل مش عارف ايه. يا حبيبي نصرة القضية مش بالكلام، نصرة القضية بالشغل. انت ممكن تكون شايف ان انا الكلام اللي انا بعمله ده والكلام ده انت بتشغل الشباب عن المظاهرات وتشغل الشباب في كلام فارغ وتشغل مش عارف ايه والكلام ده. ابدا، عايزين شغل، عاوزين شغل خلاص. فاحنا يا جماعة شغلنا اللي احنا بنعمله ده اكبر دعاية على الارض خلاص. لما تشوف اردوغان بعد ما عزله أربكان ما كانش كل شغله وكل مجهوده ان ازاي انا لابد من عودة أربكان وعودة الشرعية لأربكان. أردوغان عمل كده ما نزلش ولا مظهر. أردوغان ازاي قدر انه يأسس حزب ناجح وانه يقدم نموذج ناجح والناس تعجب بشغله فعلا وكله سلم ليه بالشغل الرد بالعمل الرد بالعمل خلاص. مين اللي قال الاتقان مش سياسي والسياسة لازم بالكلام السياسي والتنظير السياسي وان انا اعمل كده ابدا. احنا يا جماعة عايزين نحافظ على هذا العمل قبل اي حاجة وليس لنا اي انشطة سياسية واضح الكلام. واحنا بنحاول احنا ننصر ديننا بنعمل جيل للتمكين قدر الامكان مفيش في دماغنا اي انشطة سياسية. يا جماعة قلنا مليون مرة قبل كده واظن ربنا اقام الحجة على كل الاتجاهات السياسية اللي كانت بتقولك الاصلاح من فوق الاصلاح من الوصول لكرسي الحكم لابد من الدخول في الانتخابات الرئاسية ولا بلعبة الديمقراطية والكلام ده. اظن الدنيا اثبتت والتجربة اثبتت ان النبي هو اللي صح ان تجربة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اللي صح ان البناء بيبنى من تحت. انت وصلت المنصب رئيس الجمهورية ولقيت انك تحتك دولة فاسدة ما قدرتش تعمل فيها حاجة وعرفت انك تجربتك ما نجحتش وانك كنت عرضك ما ده يا جماعة يعني الفرق ما بين يعني مش هزين نخلم في حاجات معينة الفرق ما بين اتجاهين وبعض. ناس بيقولوا البناء من تحت ناس بتقول البناء من فوق. انا يا جماعة من الناس اللي بتقول البناء من تحت. ده منهج الانبياء ده منهج الانبياء. بدأ الدين بسيدنا ابو بكر الصديق وبدأ بمجموعة من الصحابة بدأ واحدة واحدة ينشر واحدة واحدة لحد ما قدر انه يبني يا جماعة الدولة الاسلامية وينتشر في العالم كله من غير كلام كتير من غير كلام كتير من غير شعارات من غير كذا هو الحل مش عارف ايه هو الحل من غير كفاية شعارات بقى كرهتوا الناس في الدين بقى بكفاية الكلام بقى كفاية ان احنا مش عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل خير ولا عارفين نروح ونيجي بسبب ما انتوا كرهتوا الناس فينا وكرهتوا الناس في شغلنا بنروح نتضرب في القوافل ونتضرب في الاماكن وخايفين على البنات اللي طالعين معانا يقول لها انتوا يا اخوان انتوا كذا وامسكونا ويضربونا ونقعد نتبهدل ولا امنين لا في بيوتنا. احنا ما اتعملش معانا في ايام مبارك كده بسبب اساءات الناس فينا. فاللي احنا عاوزين نعمله يا جماعه بالله عليكم انا مش عاوز اتطرق لاي كلام سياسي خالص ومش عاوز حد يقعد يزايد علينا في القضيه وانتوا بايعين القضيه لو سمحت. كل واحد ليه فهمه في تطبيق القضيه لو سمحت ده فهمنا في تطبيق القضيه ونصرة القضيه بالعمل وليس الكلام. ونستنى احنا نجمع معنا اكبر كم من الناس ونحافظ على الفكره وتستمر الفكرة وتستمر الفكرة قدر الامكان يا جماعة ماشي. فده النقطة اللي احنا عاوزين نتكلم فيها. طيب كأول تطبيق اداري على طول يا جماعة ان شاء الله ان احنا نفسنا يبقى يتكون فريق عمل كامل في كل محافظة او كل بلد او كل دولة. الشيء الاساسي عندنا يا جماعة ان شاء الله اللي بنتمنى بيه ان افضل نواه زوج وزوجة. يعني كان فرحت قوي لما كلمني ناس من المحلة دكتور استاذ شريف عفيفي وزوجته ناس ناس مجتهدة في العمل الخيري تقدر انها تبقى نواة. انا كلمتهم قلت لهم انتوا بالظبط انتوا بالظبط اللي انا نفسي فيه اللي انا نفسي فيه زوج وزوجته اخ واخته. الزوج يكون قائد فريق عمل الشباب والزوجة تكون قائدة فريق عمل البنات ويتواصلوا عن طريق بعض ان يكون التواصل عن طريق ايه محارم. ده اللي انا بحلم بيه ده النموذج الجميل جدا جدا. يبقى فيه في كل بلد فريق احلى شباب ولاد وفريق احلى شباب بنات. ومش عايزين يا جماعه حماسه تعمل عمل غلط. يعني حماسه تعمل عمل غلط اقول لك ايوه انا اروح واجمع واعمل وكذا. اعرف ان في مشكله في تجميع فلوس بدون وصولات او انك تجمع فلوس بدون اذن. طب اعمل ايه انا لما اجمع فلوس المحافظات اللي سافر لحد دلوقتي في الاسماعيليه وفي ميت غمر وكذا ولسه الفرق تحت التكوين فرق البنات بتحاولها تتجمع. وعشان كان انا بستاذن الادمنز بتوع فريق البنات ان هم كان في ناس يا جماعه من بني سويف وكده طالبين ان يعملوا لكل محافظه جروب خاص بيهم. لا مش دلوقتي خلينا نتجمع اسيوط. كان في حد كلمنا من اسيوط برضو يا ريت لو يبدا يعمل نواه ويشاركنا. قلنا عاوزين الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم ده فريق وده فريق ونفضل كلنا على جروب واحد الاول. لما بلد يعدي فيها العدد 20 يعملوا جروب. الكلام واضح يا ريت تكتبوا الجمله دي. لما بلد يعدي فيها العمل وفريق العمل 20 فرد يا ريت يعملوا ايه على طول يعملوا جروب خاص ويتعاونوا مع الفريق الاساسي ويتعاونوا مع الفريق الاساسي ويبقى الاصل عندنا جروب بنات احلى شباب للبنات وجروب وحوش احلى شباب او فريق ايه رجال احلى ايه شباب للرجال. لو محافظة عدت 20 يعملوا جروب خاص بيهم ويتفقوا معانا ما يعملوش حاجات من دماغهم. طيب يعملوا ايه؟ احنا كنا بادئين مشروع تجميع البطاطين، احنا دلوقتي في مشروع تجميع 100 بطانية وجمعناهم الحمد لله، واحنا في الخطوة الثانية اللي هم تجميع 1000 بطانية. تمام الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وحده. احنا لسه يا جماعة في مرحلة اسمها مرحلة الانتشار، عاوزين نعرف الناس بالفكرة. انت بدل ما تتكلم مع حد كتير في التعريف بفكرة احلى شباب يعني ايه، ممكن تقوم واخد الصورة اللي هي معمولة كفر فوتو للبيتش خلاص، وتقوم تعمل ايه تعرفوا ايه بيها وتقول والله فكرة التلاتة به الاعمال اللي احنا فيها وهكذا. واضح الكلام؟ فدي نقط مهمة جدا جدا جدا. ياريت الادمن ابو يحيى معنا ولا لا عشان نبدأ ايه نحط اللينكات بتاعة الايفنتات والكلام ده عشان الناس تبقى فاهمة. احنا الحمد لله يا جماعة هنبدأ الوقتي ان احنا ان شاء الله نوزع اول حاجات احنا جمعناها خلاص من المشروع بحيث ان خير البري عاجله. خلاص هنعمل ايه يا جماعة؟ احنا قلنا ان شاء الله هنعمل اول ايفنت للولاد يوم الجمعة الجاية ان شاء الله، واول ايفنت للبنات ان شاء الله يوم السبت الجاي ان شاء الله. يبقى اول ايفنت للولاد يوم الجمعة الجاية ان شاء الله، واول ايفنت للبنات يوم السبت الجاي ان شاء الله. بالنسبة للولاد خلاص طيب خلاص. يبقى دلوقتي يا جماعة بالنسبة لفريق الولاد وبالنسبة لفريق البنات، فريق الولاد هيعملوا ان شاء الله هنتجمع ان شاء الله في مجمع الفردوس الخيري. مجمع الفردوس الخيري يا جماعة أو اماكن برا، وقبل ما نعمل كذا وكذا دي منطقة جوه المنصورة بدل ما نروح قرى او كذا خلاص، ده مكان جوه المنصورة في منطقة اسمها الايواء، منطقة صعبة جدا جدا يا جماعة، عبارة عن مبنيين كبار كده كل مبنى 6 ادوار، كل دور فيه حوالي 24 غرفة، يعني الست ادوار حوالي 124 غرفة، البيتين العمارتين حوالي 250 اسرة، كل اسرة تلاقيها متكونة من اب وام وابناء واطفال واحيانا جدة والجدة، وكل ده موجود يا جماعة في غرفة واحدة فقط. المدخلين ساعة ما بيناموا ما بيعرفوش يلاقوا مكان يقعدوا فيه يا جماعة، فدي مشكلة كبيرة جدا. فاحنا ان شاء الله هنوزع عليهم ان شاء الله بطاطين بالنسبة للشباب، هنوزع ان شاء الله رينج 350 بطانية، والحمد لله ال 350 بطانية جم بفضل الله وراحوا وصلوا المكان هناك، جاهزين ان احنا ان شاء الله ايه نوزعهم بكرة باذن الله. طيب بالنسبة لإيفنت الشباب، انا هبعت لكم الوقت ان شاء الله يا جماعة الإيفنت بتاع لينك الايفنت بتاع الشباب بحيث ان انتوا تقدروا ان شاء الله تتواصلوا معنا. معادنا بكره ان شاء الله بعد الصلاه، بعد صلاه الجمعه ان شاء الله، يا ريت يستحب لو نصلي ان شاء الله مع بعض في مجمع الفردوس، وفي بكره ان شاء الله خطبه حلوه للشيخ محمد بسيوني اللي انا رفعته حالا ده يا جماعه. ده الايفنت بتاع الولاد، ده الايفنت بتاع الشباب ان شاء الله اللي احنا عاوزينهم يوزعوا بنفسهم ان شاء الله. فوق مجمع الفردوس ده يا جماعه ان شاء الله في مركز اسمه المركز الثقافي، قاعه اجتماعات حلوه جدا هنجتمع فيها ان شاء الله، نذكر الناس بالفكره، نجدد النوايا، نقسم فرق العمل، وهنروح نوزع بعدها على طول بنفسنا ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ كلمه ايفنت يعني مناسبه او حاجه معينه للناس اللي تسال كلمه يعني ايه ايفنت، انا مش عارف والله، بالعربي ممكن مناسبه او تجمع معين مثلا او ماشي. طيب ايفنت ده تمام بالعربي حدث، ايوه حدث، جزاك الله كل خير. ماشي، فبنقول يا جماعه ان الولاد هنجمع، الميعاد اقصى ميعاد اهو بنقول عشان شغل اداري بقى، 1:30 بالظبط ان شاء الله هنبدا الاجتماع، ساعه قبل 2 ان شاء الله، الاثنين بالظبط هيكون الاجتماع خلص ان شاء الله. بعد كده هنقسم فرق العمل، هنروح مع بعض ان شاء الله ايه نوزع على طول. ده بالنسبه للشباب. بالنسبه للبنات، لينك البنات يا جماعه اتحط اهو، لينك البنات اتحط اللي هو ايه رحيق الجنه، كاتبه اللينك بتاع ايفنت البنات يا جماعه. ايفنت البنات ان شاء الله يا جماعه غفرناه في الاول برضو تبع المنصوره، او لو حد قريب من المنصوره ممكن يجي معانا. ايفنت البنات هيبقى ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله الساعه 12:30، هيتجمعوا قدام مسجد السلاب، هيبقى فيه ان شاء الله ميني باص منتظرهم باذن الله، وهيروحوا الساعه، هيتجمعوا الساعه 12:30، واحده بالدقيقه هيمشوا، واحده بالدقيقه ان شاء الله هيمشوا باذن الله خلاص، وهيطلعوا على مجمع الفردوس. بالنسبه للحجز في ايفنت البنات، الحجز في ايفنت البنات يا جماعه بالتنسيق مع دكتوره هبة الله رضا، بالتنسيق مع دكتوره هبة الله رضا، سواء برساله شخصيه او بالاتصال على رقم. يا جماعه رجاءا البنات اللي هتبقى عاوزه تطلع من ايفنت، اصل مش عايزين واحده تعمل جوينج او ايه او سوف احضر واللي في الاخر انها حجزت مكان على الفاضي وما جاتش، فلا احنا عندنا الاتوبيس ده يا جماعه 33 مكان، فاحنا هنعمل ايه؟ اول 33 هيحجزوا معانا خلاص، دول ان شاء الله اللي هيطلعوا، وهنحط 7 ويتنج ليست. ويتنج ليست يعني ايه؟ لو حد اعتذر او كده خلاص يطلعوا ايه مكانه. ماشي يا جماعه؟ طيب بعد اذنكم اللي هتبقى جايه مش تعمل بس جوينج على الايفنت او سوف احضر، لا تعمل ايه؟ تبعت رساله باسمها وتليفونها لدكتوره هبه الله رضا عشان تاكد عليها انها جايه. اللي هتكتب بس يا جماعه انها جوينج وخلاص، لا، واحده تقول لك طب ليه احنا طلعنا قبل كده ايفنتات كتير مع ناس كتير، كان اي حد بيطلع وخلاص، وممكن الاتوبيس ال 33 يطلع فيه 50 ومش عارف الكلام ده. انا مش عاوز كده، انا عاوز شغل ايدي مظبوط ونعمل شغل ناجح خلاص. قلنا اتوبيس 33 يطلع فيه 33 خلاص، ممكن 34 بالقائد او كده او ناس ايه حد قاعد قدام. ماشي يا جماعه؟ انما غير كده ممكن يروح بمواصلات، انما احنا عاوزين ننظم العمل، وعشان نحافظ على البنات مفيش بنت تتعور، محدش يحصل له كذا. قلنا يا جماعه بنات مكان البنات هتتجمع قدام مسجد الايه السلاب اللي هو في المشايه السوفيه بتاعه المنصوره خلاص، الساعه 12:30، يطلعوا الساعه 1 بالظبط ان شاء الله. لما هيروحوا هناك بقى هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا الناس، هيلاقوا في نسائين احنا مع الناس اللي في الاسره هناك يا جماعه، اللي في هو طبعا الايفنت ده بالتعاون مع جمعيه الفردوس الخيريه اللي مشرفه على العمل الخيري هناك. في هناك اسر كفايه ايتام، يعني احنا ندي بقى، يعني انا بخلي بنات تتعامل مع بنات، رجاله تتعامل مع رجاله في الايه؟ في الايواء. البنات تتعامل مع بنات، هتلاقي هناك الامهات بتاعت اسر كفاله الايتام، الامهات بتاعت اسر كفاله الايتام، هيكون في مجموعه في انتظاركم عشان لو واحده عايزه تروح توزع وتروح على طول ان شاء الله، ممكن انها توزع ايه وتروح. طيب لو واحده عندها علو همه وعايزه انها تروح بعض بيوت الفقراء والمحتاجين والمساكين بنفسهم، تعمل ايه؟ مظبطين احنا مع ناس في مجمع الفردوس، ناس من المشرفات، المشرفات هتطلع مع بنتين ثلاثة بطانيتين ثلاثة، يروحوا بيوت الفقراء دي يا جماعة ويوزعوا بنفسهم ويقعدوا معاهم خلاص، ياخدوا بايدهم يقول لهم كلمة طيبة صدقة افضل من اي ايه حاجة يا جماعة. فده بالنسبة لإيفنت الشباب، ده بالنسبة لإيفنت البنات. ادعوا يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وينجحنا ويبقى عمل ناجح، وتبقى كيس ستادي سكسسفول، كيس ستادي ناجحه، ربنا وفقنا فيها، الناس الناس تحاول تقلدها في بلادها. وزي ما نقول محدش يجمع فلوس من غير تصاريح، حاول انك ولا تدي بطاطين لحد انت مجرد انك شايفه فقير، لا، عاوزك تعمل ايه؟ تعامل مع الجماعه الخيريه اللي في بلدك، الرساله اللي في بلدك، او شوف ايه الجماعه اللي عندك، ولا بعد لكم انا هجيب لكم الفلوس بوصلات رسميه. انت مين يا ابني عشان تجمع؟ لا انا بجمع عشان ايه؟ انا بتجمع عشان مثلا ايه جمعيه رساله او كده، ليك اسم رسمي انت بتجمع على اساسه، واضح الكلام؟ ماشي. طيب فدي نقطه مهمه جدا جدا، ولما توزع يا ريت توزع على الناس اللي معمول عليها ابحاث اجتماعيه، مش مجرد شايف شحات في الشارع او واحد متسول، لا، بيبقى في حاجه جماعه الخيريه عاملاها اسمها ابحاث اجتماعيه، ان عارفين ان ده فعلا فقير، ان ده فعلا ايه فقير، عشان نضمن ان الحاجه ان شاء الله توصل لمستحقيها. اخر حاجه يا جماعه هنتفق عليها ان شاء الله، ان احنا خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله هنجمع ملابس شتويه مستعمله، او لو حد هيشتري لنا ملابس جديده عشان نوزعها على الفقراء ان شاء الله، ويبقى في معرض، هنجمع في المعرض ده، هنشترك فيه مع اسره رساله، وهنشترك فيه مع عمار الارض يا جماعه ان شاء الله. فده شيء مهم ايه جدا جدا جدا يا جماعه ان شاء الله. هنجمع برضو في مكتبه الصفوه، مكتبه الصفوه اللي في المنصوره قدام مكتبة الصفوة اللي في المنصورة قدام كلية طب، بعد كده قدام كلية طب جنب تي اي داتا، جنب تي اي داتا. ماشي. طيب في ناس كتير بتسأل نتواصل معاكم ازاي، او لو حد من بره مصر وعايز يعمل على حساب بنك، قلنا يا جماعة رقم حساب البنك اللي انا حطيته قدامكم ده اللي هو هو 60 66، انا مؤاخذة هو كتب غلط، 60 66 93، 60 66 93 على 202، 60 66 93 على 202. ده الرقم ده بتاع مين؟ ده يا جماعة ده في بنك المصرف المتحد فرع المعاملات الإسلامية، بنك المصرف المتحد فرع المعاملات الإسلامية. خلاص. ده حساب جمعية خير ذات، ده حساب جمعية خير ذات. ماشي يا جماعة. فاحنا بنجمع على جمعية خير ذات. ايوه جزاكم الله كل خير، هو ده الرقم بالظبط. فيا جماعة اهم حاجة اللي هي اللي هيعمل للبنك عشان الفلوس دي توصل له ونقدر نجيب حاجات، يا ريت الايصال اللي هو هيتبرع بيه يصور غلنا ويبعت لنا صورته في رسالة على البيج عشان نقدر نجيب بيه حاجات من الجمعية، عشان نقدر نجيب بيه حاجات. مش مهم ناخد الفلوس اصلا، المهم ان احنا بنجيب بقى شنط اسر، بنجيب بيها هدوم، بنجيب بيها بطاطين وهكذا يا جماعة. ماشي يا جماعة. فقلنا اللي من امريكا يحاول ان هو يكون فريق احزان امريكا، الاخت دول تسأل زي ما كنا جاوبناها على الرسالة، وحساب البنك وننشر فكرة على قد نقدر. مش عايزين نطول عليكم، قلنا الواجب العامل يا جماعة ابتداء من النهاردة الاسبوع الجاي احنا بنجمع جنب البطاطين هدوم مستعملة، الهدوم الشتوي. انت هتلاقي كل واحد نزل جاب طقم جديد وجاكيت جديد السنة دي. في ناس كتير يا جماعة ما نقدرش نفتح حساب بنك خاص بينا دلوقتي الا لما تبقى جمعيه مشاره، وممنوع طبعا ان اي جمعيه مشاره تتفتح الايام دي طبعا. خلاص. فاحنا بنجمع تبع جمعيه خير زاد، بنجمع تبع جمعيه خير زاد وبنتعاون ايه معاهم. ماشي يا جماعه. طيب فبنقول ان احنا بنجمع خلاص ملابس، وممكن حد يتبرع لنا فلوس نجيب بيها ملابس برضو. هنعمل معرض ان شاء الله للفقراء، يجي الفقراء يشتروا بنفسهم كانهم بيشتروا من محلات، واضح الكلام، ويبقى شيء جميل والناس كلها تشتغل فيه، وهنتعامل فيه مع أسرة رسالة وأسرة عمار الأرض لو حد عايز يشترك ايه معانا. وجزاكم الله خيرا، اسفين ان احنا طولنا عليكم، اول اجتماع لأحلى شباب سعداء بيه جدا جدا جدا يا جماعة ان شاء الله. وياريت نكون مع بعض، تواصلوا معانا على البيج، ياريت لو تتحط لينك البيج خلاص www.facebook.com/احلى شباب. يا ريت يا جماعه تخشوا معانا وتشاركوا معانا في كل الايفنتات بتاعتنا، ونعمل الواجب العملي ونجمع ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.